أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأتم نعمتك علينا. بارك الله فيك. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واختم بالباقية الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم أمين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والتسليمات أجمعين، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، هذه قصته وهذه حكايته، ساقها المولى الجليل أحسن سوق، وقصها أحسن قص في موضع واحد مجتمع في سورة يوسف، التي نعتها سبحانه بأنها أحسن القصص. وقال فيها الإمام عطاء مفتي الحرمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه: سورة يوسف ما قرأها محزون إلا تسلى، ما قرأها محزون إلا تسلى. وهذا حق، لأن سورة يوسف أيها الإخوة وفق ترتيبها في المصحف نزلت بعد سورة هود في مكة، وذلك بعد أن فقد ورزئ صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بناصريه، بعمه أبي طالب وخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وعظم عليه الخطب واستبد به الحزن حتى سمي ذاكم العام عام الحزن كما تعلمون. فنزلت هذه السورة لتسليه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، فهي لا يقرأها محزون إلا تسلى أيها الإخوة، إلا سلى حزنه وتناسى. وقال التابعي الجليل بارك الله فيك خالد ابن معدان، قال: سورة يوسف وسورة مريم عليهما السلام مما يتفكه به أهل الجنة في الجنة، يتدارسون ويتفكهون بسورة مريم وسورة يوسف. سبحان الله، هذا أنا خطر لي أول يعني كسيت شريط كسيت استمعته للمرحوم الصوت السماوي الشيخ عبد الباسط رحمة الله عليه رحمة واسعة، وأعلى الله مقامه في عليين، فيشهد الله أننا نحب هذا الرجل حبا جما. كان شريط كسيت واحد فيه يوسف ومريم، وهما تلاوتان من أروع التلاوات على الإطلاق في الاستوديو، شيء عجيب، فتح رباني وصوت ملائكي من الجنة بلا شك، سبحان الله. ودائما كنت أقول هذا صوت جنائني، سبحان الله. والآن خطر لي ابن معدان يقول: سورة يوسف وسورة مريم مما يتفكه به أهل الجنة في الجنة، اللهم اجعلنا منهم. نحن نقص عليك أحسن القصص. بالأمس بحمد الله تبارك وتعالى أيها الإخوة أبنى معنى القصص، واقتص الحديث إذا ساقه على وجهه، اقتص الحديث إذا ساقه على وجهه، بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله، من قبل هذا الوحي، من قبل لمن الغافلين عن هذه السورة وعن هذه آية وعن هذا النبأ وهذه الحكاية. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا، إني رأيت قال: لا تخصص رؤياك، رؤيا بالألف الممدودة أيها الإخوة، وهناك الرؤية بالتاء المربوطة، الرؤية بالمربوطة للبصرية، والرؤية بالألف للمنامية للحلمية للحلمية عفوا قال الحلم للرؤية الحلمية. ومن هنا خطه المتنبي في قوله: ورؤياك أحلاف العيون من الغمض. رؤياك مش رؤياك، رؤيتك دول لي أحلاف العيون، معناها رؤية، هذه خطعوه لحنوه، قالوا هذا لحن، هذا لا يقع فيه شاعر جاهلي، لكن شاعر مولد كالمتنبي على جلالته ورفعت قدره. هناك الكثير الذي لحن لحنوه فيه أو لحن هو فيه، على كل. طيب إني رأيت أحد كذا، أعتقد الرؤية واضحة. قال يا بني لا تخصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. اللهم هذه محنة، اللهم نشهد أن هذا خطب عظيم أيها الإخوة. إخوة من أب، صحيح ليسوا أشقاء لكنهم إخوته لأبيه، ولأي أب؟ لأب نبي كريم، ابن كريم، ابن كريم، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، الله أكبر، كريم ابن كريم ابن كريم أيها الإخوة. هؤلاء الإخوة أبوهم يعلم أيها الإخوة، ويحدث بأن الحسد قد يبعثهم وقد يحملهم على ماذا؟ على التحيل في إهلاك أخيهم، شيء عجيب الحسد. عشان هيك إيه فعلا كما قيل ما خلا جسد من حسد، ما خلا جسد من حسد. ثلاث، النبي يقول ثلاث، يعني ثلاث خصال أو ثلاثة، ثلاثة أمور لا ينجو منهن أحد، إيش؟ الطيرة وسوء الظن والحسد. ما في واحد يقول لي أنا لا أحب، كل واحد عنده حسد، لكن النبي أعطانا إيه؟ أعطانا الدواء، العلاج الشافي أيها الإخوة. قال فإذا تطيرت فامضي، وإذا ظننت فلا تحقق. هتقعد تبعتش وتنقر وتفتش بدك ليه تعرف فيه ولا في شيء، ايش دخلك خلاص. واذا إيه ظننت اسأت الظن باحد فلا ايه فلا تفتش، لا تتبع إيه عورته فيتبع الله ايه او فيتبع الله إيه عورتك تبارك وتعالى. واذا حسدت الحسد فلا تبغي، خلاص استعين بالله، استعن بالله على هذا الحسد، لكن لا يحملنك هذا الحسد على البغي على الظلم ومجاوزة الحد والعياذ بالله. لا، إخوة يوسف حسدوا وبغوا والعياذ بالله. والعجب أن بعض قصار المفسرين زعم أنهم أنبياء، يا سلام، معناها النبوة هذا شيء سهل جدا، معناها إذا إنسان يحسد ويكذب ويقتل، هم كذب وظلم وحسد وتسببوا أو أرادوا تسببوا في إهلاك أخيهم ثم يؤتون النبوة، إيش هذا فعلا يتسق تماما مع مفهوم الكتاب المقدس للنبوة، لكنه يصطدم على طول الخط مع مفهوم الإسلام للنبوة. النبي في التصور القرآني لا يمكن أن يكون كذلك، لا يمكن، قال أنبياء، قال ليه؟ لأنهم أصباط. سيأتي القول بعد قليل في هذه المسألة. قال فيكيد لك كيدا. قال عليه الصلاة والسلام استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. فعلا ياما في مشاريع وأشياء أيوة توقفت وتخربت بسبب العين والحسد، فاستعن بالكتمان خير لك. استعن بالكتمان إيه؟ خيرا لك، يكون خيرا لك أحسن. على كل، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وطبعا ليه؟ لأنه سبحان الله الحسد والعياذ بالله من أكبر مداخل الشيطان، وهو الذي أهلك الشيطان نفسه، بل هو الذي صيره شيطانا، ولم صحيح حسد آدم، حسد إيه؟ حسدا طبعا والعياذ بالله. وكذلك يجتبيك، فاسترنا الاجتباء وقلنا أصل معناها إيه؟ الجمع، من جمع الماء في الجابية، ومعناه أيضا إيه؟ الاختلاق. هنا معناه الاختيار، يعني يرد بها إيه؟ الاختيار، يختارك ربك. وكذلك، طب ما وجه التشبيه؟ على فكرة أينما أو حيثما مررتم أو عثرتم بكذلك، بدك تبحث عن وجه التشبيه. هذا مش كلمة هيك، يعني كذا إيش كذلك؟ يعني يعني مثل ذلك، مثل إيه؟ طب إيه التشبيه بإيش؟ بدك تفهم، يعني تفهم إيش بحكي. مثل تلك الرؤية التي أكرمك الله بها يكرمك أيضا. شفت؟ مثل ما أكرمك بالرؤية، قال وكذلك يجتبيك، يكرمك أيضا إيش؟ بالاختيار إيه؟ للنبوة، يجتبيك ربك، اختيار النبوة طبعا هنا، ويعلمك من تأويل الأحاديث. ما هي الأحاديث؟ الرؤى، الرؤى. ما أجمل ما سمى القرآن الرؤى أحاديثا، ما أجمل ما سماها إيه بهذا الاسم. لماذا؟ كأنها حديث أيها الإخوة، كأن عالم الغيب إيش؟ يحدثنا، كأنه في حديث من طرفين، تخيل، الغيب يحادثك، وهذا صحيح والله. يعرف هذا من؟ يعرف هذا من؟ من اتفق له مرائي حسنة وصحيحة اخترق بها الآفاق، أحيانا إيش؟ عشرات السنين، أحيانا أياما، أحيانا أسابيع، وتأتي على وجهه. عجب من العجب يا جماعة، هذا يؤكد أن هناك غيبا، أشياء غيب حقيقي كامل، كيف يراها في الرؤية ثم تتحقق تماما كما رأى، وأحيانا تتحقق بلا تعبير كما هي، الذي رآه تماما يتحقق كما هو من غير ترميز، شيء غريب. كيف طيب؟ معناها في غيب، وفي غيب مفطور، وفي رب قدير وهو الذي يمن بهذه إيش المرأة. أدلة وجود الله والغيب كثير جدا، هذا منها بفضل الله تبارك وتعالى. أبو حامد الغزالي اعتمد في فلسفته الإيمانية الغربية كثيرا جدا على موضوع المرائي، كثيرا جدا، أساس عنده في الفلسفة موضوع الرؤيا. طبعا حتى في الاستدلال عن النبوة والرسالة الرؤيا عند أبو حامد الغزالي، عند أبي حامد الغزالي. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. السائلين عن ماذا؟ عن أخبارهم، حابين يسألوا عن خبر يوسف وإخوانه. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. طب لماذا يوسف وأخوه؟ طب يوسف أخوكم، لأن يوسف وأخاه بنيامين عليهم السلام كان إيش؟ لأم من بحيالها، والبقية كانوا إيش؟ من أم من أخرى، عشان هيكم حطوهم في جانب. وكان يوسف وأخوه بنيامين عليهم السلام فعلا الأحب إلى إيش؟ إلى أبيهم. لماذا؟ مش لأن يوسف صبوح وحسن وجميل، لأنه ما كان الأصغر. يوسف كان في الأرجح ابن 12 سنة، وبنيامين أصغر منه، هذول أصغر. قيل لأعرابي يبدو أنه أحكم من هؤلاء الأنبياء الكذبة، يعني على رأي من قال أنه أنبياء، أنبياء ماذا وكلام فارغ ماذا؟ قيل لأعرابي يظهر أنه أحكم من هؤلاء الأنبياء الزائفين. من أحب ولدك إليك؟ قال الغائب حتى يعود، والمريض حتى ينقه أي يشفى، والصغير حتى يكبر. مش يكبر، يكبر. يكبر يعني بتكبر، يكبر في السن، انتبهوا، حتى يكبر. هذا صغير، صغير دائما محبوب لأنه ضعيف، جناح مهيض. قال ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. قبح الله حكمهم وقبح الله رأيهم ونظرهم. طبعا هم يقصدون إن أبانا لفي ضلال في رأيه وليس في دينه، في رأيه في تفضيل صغيرين لا يضران ولا ينفعان على عصبة متمكنة من النفع والضر. قال إحنا كبار أو أشداء وأقوياء، نستطيع أن ننفع وأن نحن عن أبينا وأن نجديه جدوى وأن نريده النوالة، فيفضل صغيرين علينا؟ هذا ضلال في الرأي وخطل، ضلال في الرأي هذا خطل. قال العلماء ولو أرادوا ضلال في دينه لكفروا، وحاشاهم، لا ما كانوا كافرين، كانوا مسلمين إن شاء الله، والله غفر لهم. أرادوا ضلال ماذا؟ ضلة الرأي، ضلة الرأي. طبعا الضلال أصل، المهم فسرنا زمان. اقتلوا يوسف. الله أكبر، بدأوا بالجريمة لم يتدرجوا، بدأوا بالأسوأ، فما أجرأهم. شوف عندهم شدة جراءة وجسارة عجيبة على حرمات الله تبارك وتعالى. وهذا رحم أخ يا أخي. اقتلوا يوسف، بدأوا بالقتل، أسهل شيء عندهم القتل. اقتلوا يوسف. على فكرة هذا معنى، ما معنى هذا؟ على كل حال هؤلاء الأصباط الاثنى عشر هم الأبون أو الآباء لمن؟ لقبائل إسرائيل الاثنتي عشرة المعروفة بالأصباط، وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، صح؟ هذول هم آباؤهم. وهؤلاء الأصباط عدد الأمم كان منهم ما كان، وكان فيهم الأنبياء طبعا كثيرون جدا. أنبياء بني إسرائيل هم من الأصباط، كما أوحينا وإلى الأصباط وأوحينا إلى كذا والأصباط. قل آمنا بما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم والأصباط. مين الأصباط هذول؟ والقبائل، القبائل، انتبه نفهم التفسير جيدا. الأصباط أينما مررتم بكلمة الأصباط في سياق أن الله أوحى إليهم لا يقصد بهم أولاد يعقوب، إذن هم أنبياء كما قال هذا المفسر. لا، مش هؤلاء الأصباط الذين أوحي إليهم. من هم؟ قبائل إسرائيل الثنتي عشرة، قبائل إسرائيلي الثنتي عشرة. هذا هو. طبعا فيهم أنبياء كثر، فيهم أنبياء كثر، ولكن القرآن حين يقص علينا هذا الخبر ومن هذه الزاوية بالذات يريد أن يلفت النظر إلى أن هؤلاء القوم بالذات تجري في عروقهم جراثيم الإجرام. إذا أجدادهم ما شاء الله، ومين أخوهم هذا؟ الصغير الصبوح الجميل، قتل مباشرة، ناس لا يتورعون. وطبعا هم قتلت الأنبياء، ما في أمة قتلت من الأنبياء ما قتل بنو إسرائيل آلافا، يقال قتلوا في يوم واحد 70 نبيا. طبعا مش أنبياء زي موسى وعيسى، لا لا لا، أي واحد كان صالح يرى النور قال لك يسمع الصوت هو نبي. قال ابن عباس كانت الرؤيا فيهم وحيا، هذا يرى الرؤيا، إنسان عنده رأي صحيح يعتبرون نبي، هذا يوحى إليه بالرؤيا، مش أنبياء من مستوى كذا. فكان بذبحوا فيهم زي استخالة دول عادي، كل يوم الثاني ما عندهم مشكلة. فأمة تجري جراثيم الإجرام والقتل والعياذ بالله والجهود في دمائها، ودائما لا يزال ولا يفتى ينبض لهم العرق القديم، كل فترة وفترة سو جرائم مذابح. ولولا ما يكف الناس من شرهم ومن أيديهم لأعمل المذابح في الناس، عندهم حب لهذا الشيء والعياذ بالله. شوف حشائر فلسطين المسكينة كم مرة سووا مذابح فينا، وإحنا في وسط العالم العربي كمان والإسلامي والكل فلسطين، كيف نكون مضطرفين؟ كان زمان أبادونا من عندي آخرنا والله العظيم. طبعا والعياذ بالله. قال إن أباءنا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. ما معنى اطرحوه أرضا؟ يعني في أرض بعيدة، ألقوه في أرض بعيدة أي مجهولة، يخلو لكم يصفو، تنفردوا يعني إيه بأبيكم، يخلو أي يصفو، ويصبح لكم إيش وحدكم، يخلو لكم وجه أبيكم. ما شاء الله على الذكاء، يعني كل هذا حرص على حب وود أبيهم، هذا حرص. طب كيف سبحان الله تحافظون على هذا الود وهذه المحبة بقتل إيش حبيبه، بقتل ابنه الذي يحب حبا جما؟ أنتم ستسودون عليه عيشه وتشوشون عليه إيش خاطره إلى إيه؟ إلى حين يموت. إيش هالغباء بس، هو هذا كيف تعلات، هذه تعلات يعني. وتكون من بعده، من بعد ماذا؟ من بعد هلاك يوسف وذهاب يوسف قوما، أو من بعد إيه الفعل، من بعد إيه الفعل مجرم، من بعد هذا الإجرام يعني، قوما صالحين. ما في مشكلة، لكل ذنب توبة، اقتلوا أو اطرحوا بعدين بالتوبة والحمد لله. الآن في بعض المسلمين يفكر بنفس الطريقة، ما شاء الله غفور رحيم يا أخي، بعمل هذا الشيء وبتوب إن شاء الله، برتكب هذه الفاحشة وبتوب، الله غفور رحيم. أي أنت مثل هؤلاء، انتبه، ما في المؤمن لا يفكر بهذه الطريقة، أعوذ بالله، هذه جراءة على الله، نعوذ بالله من الجسارة إيه على حرمات الله. قال قائل منهم، قال ابن عباس هو أكبرهم يهوذا، وقال قتادة بل هو روبيل. الله أعلم، لا يعنينا يهوذا أو روبيل، لا يعنينا، طبعا أكبرهم كان يهوذا معروف. لا تقتلوا كذا، وألقوه في غيابة الجب. غيابة الجب هي قعره وغوره، قعره وغوره، يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. يعني هذا رأيك كان إيش أحسن، حنانيك بعض الشر أهون من بعض، هذا شر أهون إيه من ذاك. بعدين جاءوا إيش إلى أبيهم، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا، شوف تنطق هكذا، ما لك لا تأمنا، وتضم شفتيك دون أن تضم إيش، لأن أصلها ماذا؟ تأمننا، صح ولا لا؟ فصارت تأمننا، فبتعمل حركة بفمك حين تقرأه، ما لك لا تأمنا على يوسف. اللي بشوفه بقولك هذا لماذا ضم إيه فمه؟ عشان يفهمك أنه أصلها تأمننا، عرفوا هذه الإشارة. طيب، ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. هذه فيها إشارة، إشارة إلى أن أباهم من قبل أن ينحط رأيهم على تلكم إيه الجريمة أيها الإخوة، والمقبح العظمى والشناعة البعيدة، كان يوجس منهم إيه خيفة، كان حاسس، ولذلك كان إيش لا يأمنهم على يوسف، إذا أرادوا أن يخرجوا به يقولوا لا خلي عندي. كان يعرف، وهو طبعا النبي، والأنبياء هم أذكى البشر، من صفات الأنبياء بإجماع العلماء ماذا؟ الزكانة والفطانة، يبقى أن يكون ذكيا فطنا ذكيا أيها الإخوة. النبي هذا مش أهبل، مش هطلاوي، بفهم هو وعارف أولاده، دائما يقولهم لا لا لا لا، المرة هذه احتالوا عليه، قالوا ليش أنت هيك؟ وإن له ناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، يلعب لأنه صبي، ويرتع يتوسع في لذائذ المآكل والمشارب، هذا هو الرتع، وأصل الرتع للبهائم، للأكل، لأكل البهائم. هذا يصب به ماذا في الأصل؟ أكل البهائم، ثم استعير بعد ذلك لأكل البشر إذا كان إيه فيه توسع، يعني بوكل وبنول ما شاء الله أبو بطن هذا، فبنقول إيه يرتع كما قالت الخنساء، ترتع ما رتعت، ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت فإنما هي إقبال وإدبار، ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت فإنما هي إقبال وإدبار، هذا هو الرتع، التوسع في المآكل إيه والمشارب ولذائذها، ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب خالد الزمخشري، كأنما لقنهم حجتهم، وهذا من ذكائه هو، أنا أقول هذا مش أنه غلط يعقوب، بالعكس هو كأنما لقنهم، أحس بشيء أو كأنه قدر، إن قالوا ذلك بعد ذلك فسيعلم أنهم كاذبون، وأخاف أن يأكله الذئب، قال عشان أمري أنا بخاف عن هذا هو. طيب، قالوا لئن أكله الذئب، لئن أكله، اللام هنا لام القسم، يعني والله لئن أكله، معروف إعراب هذه لام القسم، قالوا لا إن أكله، المفروض تقول قالوا إن أكله، مش لا إن، لماذا اللام هذه؟ لام القسم، يعني هم أحلفوا، شوف عشان يصدق هو، يغروه، غروه بالله تبارك وتعالى، والله لا إن أكله الذئب ونحن عصبة جماعة، إن إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا، فسرنا كلمة إيش أجمع، ما معنى أجمعوا؟ أجمعوا عزموا عقدوا إيه؟ النية والعزيمة، كما نقول أجمع إيه؟ على السفر، ورغم صحيح أجمع النية وأجمع العزم على السفر وأجمعت السفر كما بيقولوا، صح ولا لا؟ أجمعت العزم على السفر وأجمعت السفر، أجمعت رحالا. إيش أجمعت رحالا؟ عزم على أن إيه؟ يرحل، هذا هو. فاستناها في سورة إيش؟ من يذكر؟ في سورة ماذا؟ في سورة يونس. نوح قال فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم إيه؟ غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. قالوا أجمعوا، خلاص عزموا، انتهى خلاص، ما فيش نقاش يعني، سدوا الملف هذا، انتهى خلاص، مش هنقتله بس هنحطه إيش في الجب. قال وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. إذا صح أنه كان ابن أو ابنة ثنتي، طبعا يقال ثنتا وإثنتا، ثنتا فصيحة، جاني مروح على المنبر بعد الجمعة قال لي يا شيخ بارك الله في خطبه ممتازة بس أنت غلطت، ما فيش ثنتا. قلت له لا في ثنتا، قال لا هي أنا بعرف إثنتا، قلت له توكل على الله، ما فيش فايدة. ابن إيه؟ ثنتي عشرة سنة. فهذا الوحي في الأرجح ليس استنباء، مش وحي نبوة، وإنما وحي إيه؟ تأنيس بمكان. هل كان إيه؟ بالنفث في الروح ممكن، بالإلهام يعني، إنسبيريشن بسموه باللغة الأجنبية، إنسبيريشن ممكن كان إيه؟ إلهاما نفثا في الروح. هل كان مناما رؤيا؟ ممكن، خاصة وإيش هو ما شاء الله متخصص من هو صغير، الله معطيه الرؤى هذه، فممكن بالرؤى أكثر. ممكن كان بإرسال جبريل، لكن في كل أولئكم خاصة مع إيه؟ مع الإرسال ليس استنباء، هذا مش وحي نبوة، انتبهوا. لماذا؟ لقوله بعد وسيأتي بعيد قليل ولما بلغ أشده آتيناه حكما. وفي الأرجح الحكم هو إيه؟ الحكمة التي هي ماذا؟ النبوة. معنى هذا لم يكن استنبان، هذا لم يكن إيه؟ والقرآن يفسر بعضه بعضا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. مرة كان الإمام عامر بن شراحيل الشعبي إمام الكوفة رحمة الله عليه، توفى سنة 102 للهجرة، في مجلس أبي أمية القاضي شريح رحمة الله عليه، أقضى قضاة عصره وقد عمر، وجاءت امرأة تبكي، تدعي على جماعة من الناس وتبكي وتبكي، أنا هنهها البكاء، يا حرام الشعب هذا تأثر، قال له يا أبو أمية أما ترى كيف تبكي؟ قال له أسكت أنت بتفهمش القضاء، أسكت، جاء إخوة يوسف يبكون وهم ظلم كذبا، القضاء بالبينة، قال له فكك بلا بكاء كلام فارغ، وصح والله تعلم القضاء ولا يلطم كذبا فكك منه ويحلف لك إيمان والله كلام فارغ، بينة في بينة، بدنا بينات أو جواه بينات، قال له اسكت وهم ظلم كذب، وجاءوا يبكون ممثلون، يمثلون. قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق، نتسابق يعني، إما في الرمي، الاستباق يكون في الرمي أو في العدو في الجري، وتركنا يوسف عندما فأكله الذئب. قال زي ما قلت لنا أنت أكله الذئب، الذئب أكله، وما أنت بمؤمن لنا. وأكيد أنا بتصير هذا تصوير قرآني، على طريق ست خطب، هم أكيد إيش هيك، وأكل الذيب، أنت مصدقنا أنت صح؟ هيك بالضبط أنا شايفهم هيك، لأنه يوسف يعقوب ذكي طلع يوم هيك، أكيد ما أنه مش مصدقنا. كاد المريب أن يقول خذوني، بالأحرى كاد المريب يقول خذوني من غير أن لحن، هذا كاد المريب يقول خذوني، اللي في بطنه بقولك إيه حسك إيه بتحسس عليها، العرس وبطحة إيه بتحسس عليه، لأنه بحس الناس كلهم كشفينه. فهم لما قالوا وما أنت بمؤمن لنا، طب ما تكلمش، هو لم يرجع إليكم مرجوعة، ما ردش عليكم حاجة، لماذا بادرتم إلى إيش التشكيك؟ لأنكم إيه مريب إيه فعلا إيه تريبون، مريبون، كاد المريب إيه يقول خذوني أو يقول خذوني، بمؤمن بمصدق طبعا. وجاءوا على قميصه بدم كذب، شوف التعبير القرآني، ما قالش بدم كاذب، ما قالش بدم كذب، لو قال بدم كاذب صفة وموصوف والله مش صحيح، لو قال بدم كذب هذا إيش إضافة برضو إيش موصوف إلى صفته، والمقصود بدم كاذب، ما قالش هيك، قال بدم كذب، وصفه بالمصدر للتأكيد، الوصف لما يكون بالمصدر هذا أعلى الدرجات، كنت تأكيد حقيقي، كأن هذا الدم هو الكذب عينه، بدك الكذب شوف كيف متجسد، هو هذا الدم، هذا هو الكذب عينه، يعني كلام فارغ، وينادي على نفسه بالكذب الدم هذا، ليش؟ لأنه ما شاء الله قميص كامل أيها الإخوة تام، غير ممزق ولا منقوص شيء، وعليه دم، فقال ما أحلم هذا الذئب يعقوب، يا سلام ذئب حليا، أكل ابني ولم يمزق قميصه، كيف مطلعه مشلفة يعني إن شاء الله، والقميص بالكنزة هذا كان جلبية، لما يقول قميص الجلبية يعني، ما كانش حتى يمكن الذئب ذكي فك الإزرار، ما كانش في إزرار، ما كانش في عرى، في عروة أو عروتان فوق بس. قميصة القديمة عند الأعراب وعند العرب وعند كذا هو الجلابية، بنسميها الجلابية إحنا، هذا القميص مش هذا القميص تفكروا هذا التيشيرت ولا. المهم فقال ما أحلم هذا الذئب قتل ابني ولم يمزق قميصه. انكشفت الحكاية، لذلك الله قال بدم كذب، واضح أنه كذب، هذا واضح، ما قالش بدم كذب، بدم كذب. كما نقول فلان ماذا رجل عدل، مفهوم نقول إيش عادل، ما لا بنقولش عادل نقول عدل، فهم الحديث. قال لك الثقة من هو الثقة؟ الضابط العدل، العدل الضابط العدل. طب قول عادل ضابط، لا قالوا العدل، معروف إيش العدالة في الدين، العدل هذا صفة بماذا؟ بالمصدر، ولا مش صحيح؟ في بيتين شعر دائما نذكرهم في هكذا حلوات. يقول الشاعر إيه، أفيض على عزابكم من بناتكم، فما في كتاب الله أن يمنع الفضل، أن يمنع الفضل، وفيهن فضل قد علمنا مكانه، فهن به جود وأنتم به بخل. هذا أي وصف بالمصدر، شفت؟ فهن به جود، إن حبات يتزوجن من سترين، وأنتم ما شاء الله عليكم بدكم تحلبوا البقرة حلابة، تطلبوا أهم لما بعنسل، فهن به جود وأنتم به بخل، يعني بخل مش بخلاء، قال بخل. فوصف إيه بالمصدر في الموضعين؟ قال بل سولت، تسوين النفس ما هو أيها الإخوة؟ التزيين، حين تزين النفس صاحبها الشيء والعياذ بالله يكون حراما فتصوره ماذا؟ تصوره حلالا، والشيء القبيح تصوره ماذا؟ حسنا جميلا مستطابا. قال الشاعر ولله دره، قال يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، تقول نفسه تسول له والعياذ بالله. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، هذا خبر لمبتدأ محذوف، فصبري صبر جميل، قال لهم فصبري صبر جميل، ما قالش فصبرا جميلا، لو قال فصبرا جميلا كأنه بيقول إيش، أدعو نفسي إلى صبر جميل، يعني يا نفس خذي صبرا جميلا، يعني يا نفس اعتصمي بصبر منصوب على نزع الخافض، ما قالش صبرا، قال صبر، إذن هذا أي خبر لمبتدأ محذوف، يعني إيه فصبري أو صبري صبر جميل. فصبري صبر، ما هو الصبر الجميل؟ الذي لا شكوى فيه إلى أحد غير الله تبارك وتعالى. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، قال ما لكوش دخل فيه، بس قاعدين بتثربوا علي، انت حتهلك، انت حتنهبل، انت خرفنت، انت ايش دخلكم فيه؟ قال انا اشكو بثي وحزني، اشكو لكم الى الله. فعلا ما اقل ادبهم، ما اقل ادبهم، وما اعظم حلم ابيهم، وما اعظم حلم ايه وكرم ايه يوسف عليه السلام حين غفر لهم، ايش هالاخ ما شاء الله الانبياء. والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سياره، جماعه يسيرون ايها الاخوه، يركبون او يمشون نفس الشيء، كله يقال سياره، أكيد بعضهم راكب بعضهم كذا. فأرسلوا واردهم، قلنا أمس من هو الوارد؟ الذي يقدمه القوم لكي يرد المنهل، ولم الصحيح هذا هو الوارد. فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى، هذه كلمة للاستبشار واضح، كلمة تدل تنم عن الفرح أيها الإخوة، كأنه بقول يا بشرى يا تعالي فهذا وقتك، يا بشرى تعالي فهذا وقتك. ليه؟ لماذا استبشر؟ لما أدلى الدلو أيها الإخوة، ثم دلاها بعد ذلك حشرحها، الثقيلة هي، طلح الولد الجميل، الولد الصبوح القمري، الخلقة، فشافوه يا بشرى، إشي فظيع سبحان الله، طبعا استبشر بهالخلقة الملائكية النبوية هذه، قال يا بشرى هذا غلام. طيب أدلى دلوه، الدلو تذكر أو تؤنث؟ الاثنان، يقال هي دلو هو دلو، والأفصح تأنيثها، دلو عظيمة يقولون، دلو إيه عظيمة، ودلو عظيم تذكر وتؤنث. أدلى ما معنى أدلى؟ أدلى يدلي، أدلى يدلي، ومنها أدلى فلان برأيه، أدلي برأيك، هنفهم ليش، يمكن يطلع منه أشي. شفت كيف أنت؟ كالذي إيش يدلي دلوه، أي يرسلها في قعر البئر حتى إذا امتلأت ماء، لا يقال بعد ذلك إيش عاد، أدلى، إنما يقال دلا يدلو، ثم دلاها يدلوها. ما معنى دلاها؟ سحبها وهي ممتلئة إيماء، فالآن يقال دلاها، يدلو وليس يدلي، يدلو الدلو، ما معنى يدلو؟ بسحبها وهي مليانة مي، إيش هاللغة الجميلة هذه يا أخي، أدلى يدلي ودلا يدلو، فهمتوا كيف؟ هو نازل هذا أدلى يدلي، وهو بطلع إيش؟ دلا يدلو، والدلو تذكرت أنث. قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة، أسروه بضاعة، ما هي البضاعة؟ القطعة من الشيء يتجر بها، من إيه؟ من البضع والتبضيع وهو التقطيع، صح؟ بضعة مني، قطعة مني. لماذا؟ لأن التجارة بتكون أشياء كثيرة، فكل قطعة منها هي إيه؟ هي بضاعة. فلم صحيح هذه والمجموع إيه هو ما يتجر به. هذه اللغة اشتقاقية كلها تقوم على الاشتقاق، سبحان الله. وأسروه، طبعا بعضهم تكلف قال لك أسروه هذا الرائد أو الوارد يعني الذي ورد الماء، وأصحابه أصيحابه. إيش دخلنا إحنا يا أخي؟ يعني هو قال ألف بدهم إيه حطوا إيش يعني رتوش كثيرة في القصة. السيارة بشكل عام خلاص انتهينا، إيش دخلنا إحنا يعني السيارة كلهم ولا هذا الوارد ومعاه إيش جماعة أصيحاب؟ قال ما يمناش، هذه تكلفات المفسرين ما يمناش. الله قال أسروه، المذكور هو السيارة، خلاص هم هذول الجماعة. وأسروه بضاعة يعني اتخذوه إيش بضاعة، لكن أخفوه. لماذا؟ خشية إيش؟ أن يفتضح الأمر، أنه هذا ولد، ولد هذا بال عليه، وبعدين مش شكله شكل إيش؟ يعني عبودية وخنانة، شكله شكل ابن نعمة، وجهه صبوح مرتب هيك مبين، هذا إيه؟ إنسان مش مهيون كما يقال، مش مهان يعني. الإنسان حين يهان حتى إن كان ابن نعمة يظهر هذا إيش؟ في سحنته ولم صحيح وفي تقاسيمه، يبين عليه الجهد، يبين عليه هذا معزوز معزز يعني إيه ومكرم، غير مهان غير مذل. فقال لك بلاش، اكتشف أمره، خبوه. وأسروه بضاعة والله عليهم بما يعملون. وشروه بثمن بخس، اختلف في الضمير أيضا إيه في كلمة شروه. طبعا هنا شرى بمعنى ماذا؟ باع، صح، شرى بمعنى إيه؟ باع. من الذي باعه؟ قيل هؤلاء السيارة باعوه في مصر بدراهم معدودات. ما شاء الله تدقيق في التفسير، قال لك بإثنى عشر درهما. من أين لكم هذا؟ ليش مش 13؟ ليش مش 20؟ من أين لكم؟ إيش التكلف هذا عشي؟ خلاص الله قال في القرآن أعظمت إيه ورزانته. القرآن فيه رزانة، أنا آخر القرآن أرى فيه رصانة ورزانة، آخر التفسير أرى فيه خفة، أرى استخفافا حقيقة. قال بإثنى عشر درهما، من أين لك هذا؟ لو استعنت بالثقلين لن تثبت هذا. من وين؟ في سند متصل؟ أنه إيش الكلام الفارغ؟ خلاص ثمن بخس، ثمن منزوق قليل أيا كان، الله أعلم. إيش دخلنا في القصة هذه كلها؟ يمكن لو رحنا بحثنا إيه في العهد إيش الهكسوس الأيام هذا ما يكونش طبعا في إيه في عملة أهل مصر الدرهم حتى، صح ولا؟ وممكن نبحث فيها بسهولة، هذه ما يكونش في شيء اسمه كان في عملة أخرى، فيطلع هذا كله إيه تخبيص. فهذا الكتب مليئة بالشافع الزهر. المهم، وقيل أيها الإخوة الذين شروه هم إخوته، ذلكم أنه إيه بعد إيش أن وجده هؤلاء السيارة أيها الإخوة كأن أمره نما إلى بعض إيش الجيرة، بعدين إيه فأذن به إخوته وعلم به إخوته، فجاءوا يهرعون. إيش في؟ قالوا هذا عبد لنا وقد أبق منا ولسنا نرغب فيه، أتشترونه؟ قالوا بيشتري، فدفعوا فيه ثمن بخسا خشية إيه خشية أن يأبق أيضا منهم. فيقال إخوته هم الذين باعوه، ويقال السيارة هم الذين باعوه في مصر. أيا كان ذلك أيضا إيه ما ينبني عليه كبير شيء، المهم أنه إيش أصبح الآن في ذمة إيه قطفير العزيز، عزيز مصر وزير الخزانة والمالية في مصر، وزوجه زليخة. وشروه بثمن بخس، من بخس يبخس، إذا نقصه وعابه. حتى البعيب من غير كذا يقال بخسه، بعيب يقول لك لا الشيخ خربان ما بيسوي، أو نقصه. دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر، من هو؟ كما قلنا وزير إيش المالية، وزير الخزانة في مصر، قطفير العزيز عزيز مصر، لامرأته وهي إيه طبعا زليخة المشهورة هذه في الأدب العالمي كله، زليخة معروفة. أكرمي مثواه، أحسني مقامه، ثوى يثوي ثواء إذا قام واستقر. انتبهوا، مش اللي بنزل الفندق يقال إيش هذا مثواه، لا، الفندق مش مثواك، بدك تعرف الدقة. في بعض الناس بفكر الفصاحة إيش في البلاغة، يروح على القاموس يجيب كلمات يقعد غلط، تقع في مشاكل كبيرة. البلاغة شيء مختلف تماما، كالذي بعث مرة أعتقد يمكن للأستاذ محمد عبده أو كذا ما بعرف، أو للعقاد والله نسيت قديم، يقول له بعثت لك هذا في مش في صفط والله نسيتها، كلمة قديمة. المهم هذه معناها إيش؟ عادية سلة بس يوضع فيها الزبل، فهو مش عارف وفكر معناها سلة، بحب كلمة هيك يعني أجنبية عجيبة كذا، قال هذا يوضع فيها الزبالة مش الفواكه، يعرف كيف تستخدم الكلمات. فإذا إيه ثوى يثوي ثواء إذا أقام واستقر، واضح؟ هذا هو. فخلاص أكرمي مثوى عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، واضح جدا أنهم إيش لم يكن لهم إيش ولد، كان من غير ما بخلفوش يعني. وكذلك مكنا، أن يرجع لك ذلك، تشبيه إيش بإيش؟ طيب إيش وكذلك؟ كما أنجيناه من البئر ومن كيد إخوته مكنا له هنا في أرض مصر. لا إله إلا الله، طبعا من الذي أنجاه هناك؟ الله. من الذي مكن له؟ الله. وهكذا، لذلك حي يأتي في تفسير سورة يوسف لما يقول له اذكرني عند ربك، ربنا حيعتب عليه، حيقول له من؟ ومن ومن ومن قالوا بتتكي على غيري حتى تأتيك العقوبة هذه. هذا كله وكذلك وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ونعلمه. طبعا الأرض هنا إيش مقصود بها؟ الألف واللام إيه؟ للعهد ولا مش العهد؟ للعهد. مش إيش الأرض المعهودة هذه؟ مصر. مش الأرض كلها، لا مصر، أرض مصر هذه، بلد مصر فقط. ولنعلمه من تأويل حديث معروفة الأحلام الرؤى، والله غالب واضح جدا. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. بلغ أشده، بلوغ الأشد فيه أقوال بل أقاويل كثيرة جدا اختلفوا. بعضهم قال بلوغ الأشد 30 سنة، إذا بلغ 30 فقد بلغ أشده. على كل حال اشتقاق نفسه من شد النهار إذا ارتفع، يقولك شد النهار، شو شد النهار؟ ارتفع الشمس، ارتفعت صار في حرارة، أرمضت انفصال، فيقال إيش؟ شد النهار. وهذا الإنسان إيش؟ إذا شد واشتد وبلغ أشده، بمعنى إيه يعني؟ استحكم عقله واستكمل إيه؟ خلقه، هو استكمل خلقه خلاص. الطول مش حيزيد خلاص، صار 182 آخر شيء، عرض وأكتاف وعضلات وهذا هو آخر شيء، والعقل استحكم ما شاء الله. في الخلق وفي العقل يقال بلغ الأشد. اختلفوا فيه، قيل هو إيه؟ سن 30، بعضهم قال لا بل سن 40، لأن إيه؟ أكثر ما يكون إيه؟ الاستنباء في هذه إيش؟ السن. طبعا سن تذكر ولا إيه؟ عفوا تؤنث ولا إيه؟ تذكر. وأكثر المعاصرين يذكرونه، أكثر المعاصرين يندر تسمع واحد متحدث بعنف والأسف الشديد حتى بالكتابات كتاب الفقهية معاصرة، لا السن تؤنث. ولك سن عالية، بلغ سنا عالية، مش سنا عاليا، سنا إيه؟ عالية. لقوله تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني. هي قرينة أنه إيش؟ أنه الأربعون، أن الأربعين عفوا هي إيه؟ بلوغ الأشد. بعضهم قال لا بلوغ الحلم، لقوله تبارك وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. حتى يبلغ أشده، متى يبلغ اليتيم أشده وينقطع عنه اليتم ويزايله عنوان إيش؟ اليتم. متى؟ ببلوغ الحلم. إذن بلوغ الحلم بلوغ الأشد، عشان فيها مسألة اجتهادية، فيها خربطات كثير، أقاويل كثيرة، الله أعلم إيه بحقيقة ذلك، يعني متى بلغ يوسف أشده الله أعلم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما، قالوا الحكم هنا هو إيه؟ الحكمة، بمعنى الصواب في القول إيش؟ والفعل. الذي يصيب في قوله وفعله يدعى ماذا؟ حكيما. طبعا إذا إنسان إيه؟ كلما تكلم يتكلم بماذا؟ بالحق بالصواب، وإذا فعل يفعل ماذا؟ بالصواب، هل حكيم؟ بس السفيه والأحمق إذا تكلم أحسن وإذا فعل أساء وأضحك، إيش هذا؟ طب ما أنت عارف ليه يتصدر فيك؟ إيش هذا؟ قال إذا نصبوا القول قالوا فأحسنوا، ولكن حسن القول خالفه الفعل. الأحمق حكيم، لا فعله مثل قوله، متطابقان متآزران. وقيل أيها الإخوة الحكم هو الحكمة التي هي النبوة، آتاه الله، وهذا أرجح، آتاه النبوة. قال حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، من المراودة. ما هي المراودة؟ الطلب بتمحل ولين. شو التمحل؟ ترفق يعني، مش بشكل هيك هجومي تهجمي شرس، لا شوي شوي واحتيال كذا، هذا بسموه التمحل. قال لك يتمحل، قاعد ايه بترفق ويتحايل، بتمحل ولين ولطف ورفق. من راد يرود، ايش راد يرود؟ ذهب وجاء، رايح جاي رايح، لانه مش مره واحده، هو بده يعملها، بده يعملها على ايه؟ على مراحل، بروح وبيجي بروح وبيجي، بعدين ايه بضرب ضربته. فراد يرود بمعنى ذهب وجاء، ومنه الرائد بايونير. شو الرائد الان؟ بايونير. ولكن الرائد، الرائد لا يكذب اهله، هذا الرائد البروح وبيرجع بالخبر بعدين. فهذا ايه؟ اصل المراوده. طيب المفاعله على وجهها أم لا؟ أم مصروفة عن وجهها؟ مصروفة في الحقيقة. راودته مش معنى راودته وهو راودها، لا هو لم يراودها، هو استعصم منذ البداية. فليش الله قال راودته؟ هذا ليس إيه؟ ليس على وجهي. ما تقولش هذه مفاعلة تقتضي إيش؟ المشاركة، غير صحيح، بل هذا على حد مماطلة المدين. طب المماطلة فيها مفاعلة؟ ما فيها مفاعلة، المدين مش راود تدفع دينه وبتطلب منه برضه شعطيك، فيقال ما طلع، ويقال مطلع طبعا. ومطل الغني إيش؟ النبي قال ظلم مطل الغني، ولكن يقال مماطلة الغني، هذا ليس مفاعلة. ومداوات المريض إيش؟ انت بتدويه وبدويك، انت ممرض دكتور هو ما قلبه وبتضل لك الدوي، فيقال ايش؟ مداوات المريض. هذه مش مفاعلة، صيغة مفاعلة، لكن لا يرد بها ماذا؟ المشاركة من جانبين. انتبهوا، اخذنا في الصرف هذا، في دروس الصرف اخذنا ايه هذا الشيء. على كل، وراودته التي هو، عارف ايش بحكي الكلام هذا؟ طبعا المشكلة يا جماعة في نصف العلم، يجي واحد بعدين درس بابا في الصرف يقول اه القرآن واضح ان يوسف هم بها هما سيئا، يقولوا ليه يا مولانا يا شيخ المفسرين؟ يقول ألم تنظروا الى قوله تبارك وراودته، هذه صيغة مفاعلة، والمعروف أن المفاعلة تخفض المشاركة من الجانبين. يقولون تعرفت شيئا وغابت عنك إيه؟ أشياء. كل من يدعي في العلم فلسفة، أبو نواس بيقول عرفت شيئا وغابت عنك، عشان هيك النبي قال إيه؟ لأن إيه تغدو فتتعلم بابا من العلم. مش تأخذ كلمة باب، خذ باب كامل، اقرأ باب مثلا إيش؟ نفترض إيه مثلا المطاوعة أو المفاعلة كاملا، اقرأ بتوسع كامل عشان تفهم. باب التضمين في النحو اقرأ كامل عشان تفهم إيش التضمين، مش تاخذ كلمتين تروح تفسر في كتاب الله تبارك وتعالى، هذه مهزلة تصبح. المهم وراودته التي كذا عن نفسه وغلقت، شوف غلقت الابواب، المفروض تقول اغلقت الابواب، ولا مش صحيح؟ طب ليش قال غلقت؟ لمعنيين اكثر طبعا من باب، والله قال ابواب صح، ممكن اي بابان ثلاثة اربعة هي، فاغلقت هذا وهذا وهذا وهذا، فيقال ايش؟ غلقت لكثرة ايش؟ الابواب. وايضا يا اخوان حتى لو كانت الابواب اي بابين فقط وغلقت الأبواب، طبعا الاثنان يعاملان معاملة الجمع في كثير من المواضع، لكن إذا في طقة كما يقال أو طقتين أو ثلاثة، هي إيش على أخيرها؟ طقة طقتين ثلاثة، فهذا شوف غلقت. هذا عشان تصوير يا جماعة، هذا اسمه التصوير الفني في القرآن الكريم، أنت تشوفه قدامك زليخة هذه بجمالك هذا رايحة ومن باب لباب تشوفه كله قدامك، كلمة غلقت وراودته بتشوف كيف إيه بذكاء تروح وبتيجي وبتعمل له حركات وبتكشف عن كذا، شوف كل شيء قدامك أنت. والعجيب كما قلت في تفسير سورة يوسف، عندي مش عارف خمس ست حلقات سميتها إيه؟ الجمال والمحنة، صح؟ زمان في البداية الجمال والمحنة في سورة يوسف، إنه هذه السورة العجيبة خلافا لوهم المهووسين بالجنس من أغبياء الذوق ومرضى إيش الرأي، هذه السورة تقرأها من أولها إلى آخرها والله العظيم لا تحرك فيك الشهوة ولا بتحرك، مستحيل، بالعكس ما في. وتصف إيه؟ تصف مشهدا مثيرا جدا، مشهد بحد ذاته مثير ولا مش صحيح، لكن تصفه بطريقة لا تحرك شهوة، هذا الإعجاز إيه الرباني. لكن الكذب على رسول الله أقول لك أحاديث، وعشان هيك فعلا هي كذب وكلام فارغ تسمع الحديث أنت تثور شهوتك، النبي ما قال هيك ولا فعل هيك، أنتوا كذابين، هذا مش تعبير رسول الله، رسول الله تعبيره مثل إيه؟ أدب القرآن الكريم، كلام بطريقة ما بتثير الشهوة فيك ولا مش صحيح. تعال اقرأ بعض كتب التفسير، تفسير سورة يوسف تتحرك الشهوة عند الشاب العزم مثلا، مش عارف كيف مفسر يتكلم شط به ايه القلم وزلت به القدم، شط به القلم وزلت به ايه، فبيبدا يخبص هذه. لكن القران شوف طريقه تصويره، شوف كل شيء من غير يعني يتحرك فيك شيء. فسبحان من انزل ايه هذا النظم العجيب، قال وغلقت الابواب وقالت هيت لك، هيت وهيت اسم فعل امر، هيت لك، هئت لك، هئت لك، تقرا بنحو ايه وجوه سته. على كل اسم فعل أمر بمعنى ماذا؟ هلم يعني أقبل، تعال، كل شيء معد. طب لك، طب إذا هيت بمعنى إيش؟ أمور صح مثلا، أو مه أسكت أو أكفف، ولا من صحيح؟ خلاص مه، مش مه لك. طب ليش هيت لك؟ لك هذه لتبيين إيش؟ المخاطب، اسمها في النحو هيك، هذه لك لتبيين المخاطب، كما تقول العرب سقيا مش سقيا، مش سقيا، سقيا والمصدر، لأنه انتبه السقيا الاسم، السقي والمصدر، سقيا لك، بقول سقيا لك، سقيا لك يا أبا مهندة رعيا لك يا أبا فلان، رعيا لك، لو قالوا رعيا بنفع، بس هذه لا لك لتبيين المخاطب، هنا لك لتبيين المخاطب. وقالت هيت لك، قال معاذ الله، معاذ الله منصوبة إيش هذه على إيه المصدرية، يعني مفعول مطلق، لكن لأنه أضيف فإيش ما فيش فيه تنوين، كأنه يعني معاذا بالله، مع يعني أعوذ بالله معاذا، أعتصم وألتجئ بالله، أعوذ بالله قالها. شوف شوف الرجل البريء الساحة النقي الطوي الطاهر الذيل عليه السلام، من أول ما صرح بالشيء هذا أبدا ما قالش نفكر كذا أبدا، معاذ الله، الله أكبر، استهل بها استهلال إيه من صدم بمسعاها إيه ومبغاها، صدمه للدرجة هذه، أنا بعتبرك زي أمي وزي كذا، أعوذ بالله قالها، بعدين هذا سيدي، هذا رباني وأكرمني، وبعدين يقول لك هم بها، شو هم بها؟ أعوذ بالله. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. الرب هو السيد طبعا، رب الأسرة، إذا كان رب البيت بالدفة هذا هو، إنه ربي أي سيدي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. والله أعظم ظلم، أعظم خيانة. ولقد همت بي، ما هو الهم؟ الخطور، خطور الشيء بالبال بالخاطر، وقال عنه إيه الهم. والهم درجات، منه ما يستحكم ومنه إيه ما يمر ويزول بسرعة. طب همها، همها عفوا، هم مستحكم ولا هم إيه زائل سريع؟ إيش وغلقت الأبواب وهي تلك قصة كبيرة؟ لا طبعا، هذا هم مستحكم، الهم على درجات. هذا هم عزم يا جماعة. ولقد همت به، انتبه هنا حاطين إيش، إنه إيه يعني الأفضل تمشي. أنا بقول لا، الأفضل تقف. طبعا هذه الشغلات مش على رسول الله، هذه بحطوها علماء التجويد، بيختلف من مصحف لمصحف ومن بلد لبلد، في تركيا غير مصر غير الشام، حسب فهم اللي ينقط ويضع هذه العلامات. الشيخ بيكون شيخ في القراءات، عنده دكتوراه وكذا، لكن أنا لا أستحسن هذا. الأفضل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. عشان إيش نفرق إيه أو نفرق بين إيه، بين الهمين، هذا هم وهذا هم، من نوع مختلف تماما. طيب الآن الأقوال على سبيل إيه الإيجاز، ونختم بها بناش نطول عشان بكرة الجمعة نختم بهذه الآية إن شاء الله. الأقوال في إيه، في الهم، همها متفق عليه كما قلنا، هو عزم على إيه، على مواقعة ومقارفة الفاحشة والعياذ بالله، مع متبناها، هم تبنوا بمثابة الابن، لكن يبدو أن جماله كان لا يقاوم عليه الصلاة والسلام. أوتي شطر الحسن، شيء عجيب يا أخي، أوتي شطر الحسن، يعني شيء ما بقدر تخيله حتى أي رسام حين يرسمه، شيء يفوق الوصف يعني، صلى الله عليه وسلم الكريم. لكن شوف هل الحسن هذا زانه ماذا إيه؟ زانه يوسف بالعفة، ما أحلاه مع عفة، طبعا من غير عفة يصبح قباحة، يصبح شناعة والعياذ بالله طبعا. طيب ولقد همت به، قال وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. بعض المفسرين للأسف قالوا إيش، قالوا هذا هم الجبلة والطبيعة، هم سريع يجول بالخاطر ثم يحول ويزول بسرعة، يجول ثم يزول بسرعة. قال فخر الرازي مثل إيه، مثل الصائم إذا كان في شدة إيه الحر وحرارة إيش العطش، ورأى ماء زلالا أبيض يترقرق، نفسه مباشرة تندلع إليه ويمنعه ماذا، ورعه وشايفه نفس بلا شيء هذا، بس الدين يمنعه. قال يوسف كذلك، لا يا جماعة، لا، أنا لا أستحب هذا الرأي ولا أرتاح لي. تعرفوا لماذا؟ لأننا نعلم من أحد هذه الأمة المرحومة بفضل الله، من عباد الله الصالحين، أصلح الله أحوالنا وأحوالكم جميعا والمسلمين إن شاء الله، من نزههم الله عن هذه الرتبة، عن هذه الدركة، صالحون أولياء لهم أسرار باتعة مع الله، يخبرون وهم صادقون عن أنفسهم أنهم يعني لا يمكن والعياذ بالله أن يقع في خاطرهم تفكير أو اشتهاء حليلة الجار أو الصديق أو الأخ أو كذا، أبدا أبدا. مقام عالي، مرتبطون بالله، هم أشرف من هذا. فكيف الأنبياء يا جماعة؟ كيف الأنبياء؟ يستحيل. ولذلك رحمة الله على شيخ الإسلام المفسر العظيم والنحوي الكبير أبي حيان الأندلسي، صاحب البحر المحيط، من أعظم التفسير النحوي هذا، واختصره في النهر الماد من البحر، كلاهما مطبوعان. إيش قال؟ قال ولقد رمى بعض الجهلة، ولقد رمى بعض إيه؟ اعتبر جهال المفسرين، هذا المفسرون جهلاء. قال ولقد رمى بعض الجهلة الكريم عليه السلام بما ينزه عنه بعض فساق المسلمين. في ناس فسقة ممكن إيه بيعمل بعض المحرمات، لكن هو إيه ما يمكن حتى يفكر إيه في حيلة إيه جاره أو أخيه أبدا أبدا أبدا، هالشغلات هو بعيد عنها ما شاء الله، هو أعف من هذا. أنت ترمي نبي الله عز وجل هو فكر فيها وكذا، حتى قال بعضهم والعياذ بالله من مقالتهم وغفر الله لنا ولهم، إنه حل الهميان. شو الهميان هذا؟ التك يعني اللي هي الخيط هذا اللي بربطه فيه السروال، حلوا قال يعني خلع ما شاء الله، وجلس منها وقعد منها مقعد رجل من أهلي. يا أخي حاشا لله يا أخي، تبا لكم، هذا يوسف عليه السلام، إيش الكلام الفارغ هذا؟ والله لو فعلها شيخ لبصق الناس في وجهه، صح؟ والله لو فعلها أخ وعلم أخوه لبصق في وجهه ولقطع أي وسطه إلى أن يموت. قلوا أنت هيك فكرت زوجتك الدرجة هذه؟ اخص عليك البعيد، ولا ما صحيح؟ فهذا ينسب إلى يوسف؟ حاشاه وحاشاه وحاشاه مليون مرة عليه السلام. أبدا أبدا للأسف، حسبنا الله ونعم الوكيل. ولقد همت به وهم بها. إذن القول الثاني هم بها ضربا. زمان أنا إيه استسخفت هذا الرأي، بعدين لما أطلت النظر فيه لا والله ليس بسخيف. حكيت أنه هم أن يضربها، طبعا يعني هم أن يدفعها إيش عن نفسه. حتقول إيه صار فيه مصارعة؟ طبعا، وهي مزقت قميصه وبعدين إيه لما هرب هو مزقته خلاص، استوحشت الآن اغتلمت شهوته وأصبحت فقدت إيه حلمها، عزب عنها عقله والعياذ بالله. لحظة شيطانية فعلا. فهو لما شاف هيك فعلا هم إيش بأن يدفعها عن نفسه. لولا أن رأى برهان ربي، الله تبارك وتعالى كشف إيه عن عين بصيرته وهكذا وأنارها، بأن ما الخير له في عقبة هذا الأمر إيه الملم العظيم المدلهم ألا يفعل هذا، لأنه لو فعل أيها الإخوة أو لو قد فعل ودفعها فستدفع عن نفسها، فربما مزقت قميصها إيش من قبل، والله يعلم في سابق علمي أن الشاهد سيشهد إيش بقضية القبل والدبر من الثوب، فتتم الحجة إيه عليه المسكين فينتهي لك ولا مستحيح. فالله إيه برهنه لا لا لا اترك، لا تضربها، لا تدفعها، اتركها، اهرب منها. هرب فهي إيه لحقت به من وراء. تخيلوا، إذن فعلا ممكن هم بها إيش ضربا أو دفعا، همت به معروفة وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء. شوف والفحشاء، السوء ما هو؟ تهمة الزنا والدخول في السجن إيه بتهمة إيه العدوان على إيه امرأة سيده، والفحشاء هي الفحشاء. دقيقة جدا. فهذا رأي حقيقة بالعكس قويم وجميل. الرأي الثالث ولعله أحسن، ولعله الأحسن من بين الآراء جميعها إن شاء الله، هو إيه أنه هذا امتناع لوجود، كما تقول سرق المنزل لولا الشرطي ولم الصحيح. وعلى كل حال عند بعض النحاة كما قال أبو حيان يجوز أيها الإخوة إيه أن يتقدم إيش خبر لولا عليها، وبعضهم منع منه بما أنه رأي نحوي وفيه متسع، فيا حي هلا فيا حي إيه هلا، ولنا إيه في هذا المتسع ساعة إن شاء الله. إذن وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، معناها لم يقع منه هم أصلا. هذا ترجيح أبو حيان، ترجيح أبي حيان. لماذا؟ لأنه رأى البرهان، لولا البرهان هذا كان ممكن يقع هم، لكن مع وجود البرهان لم يقع هم أصلا. هذا الذي يليق بيوسف عليه السلام الكريم، ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. قال إنه من عبادنا إيه المخلص. طب شوف أنت، أول شيء قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. هذه ثلاث براهين يعرف قبح إيه هذه الفعلة الشنعاء والعياذ بالله تبارك وتعالى. بعدين قال لك إيه لولا أن رأى برهان ربي، في برهان منعه حتى ما يلهم، هاي كمان حجة. بعدين قال كذلك لنصرف عنه، من الذي صرفه؟ صرفه، انتبه غلطته، لا من الذي صرف عنه، نبه عليها. شوف ما قالش لنصرفه عن السوء، لو الله قال كذلك لنصرفه عن السوء حقول لك والله في احتمال حقيقة قائم أن يكون على الأقل هم بها. صار قال له لا تعال وين رايح ارجع، ما قالش الله هيك. ما أعظم هذا البيان، إيش قال؟ لنصرف عنه. هذه الآية تصف يوسف الكريم عليه السلام كأنه جبل وطود أشم راسخ باذخ أيها الإخوة، كالجبل. السوء يأتي إليه وهو لا يتحرك ولا يقبل على السوء، ثم الله تبارك وتعالى هو يصرف السوء عنه، وهو أبدا لم يتقدم نحو السوء ولا بهمة ولا بخطرة ولا بخطرة. وعلى ذكر الهمة والخطرة، فالله قال كذلك لنصرف عنه، مش نصرفه هو، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. وآخر وهذا الحالة بتكفي، إنه من عبادنا المخلصين. ما قالش المخلصين، ممكن أنت تكون مخلص، هو مخلص إن شاء الله، هذه الأمة فيها مخلصون كثر بإذن الله تعالى. لا، قال المخلصين، قال مش قضية أنه مخلص، قال إحنا استخلصناه، هذه صناعة ربانية أنا صنعته على عيني وبيدي لأمري وقصدي. أنا عندي إيش هدف في هذا الرجل، عندي حكمة، هذا عبد مستخلص، فمن استخلصه الله هل يكون للشيطان أو للنفس سبيل إليه وعليه؟ لا والله، لا والله. صلى الله على يوسف وأبويه وأبائه أجمعين وعلى سيد الجميع محمد بن عبد الله النبي الأمين وآله وأصحابه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.